أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سوف تستمعون الآن إلى درس فضيلة مولانا العارف بالله تعالى سيدنا الشيخ محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردي، شيخ الطريقة العلية النقشبندية، أطال الله بقاءه في عافية ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة، وذلك عقب صلاة الجمعة 29 من المحرم 1400 هجرية، 3 أكتوبر 86900 ميلادية، من بلدة الكوم الأحمر محافظة القليوبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ختم به النبوات وتمم به الرسالات، بشرت به الأنبياء قبله أممها، ودعتهم إلى اتباعه وإلى حرصهم عليه. أكرمه الله بتفضيله على سائر خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم على ربي. اختاره واختار له أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فدلهم على الله وغرس المحبة في قلوبهم، فتحملوا معه المشاق بمكة، وصبروا على كل ألوان الأذى والاضطهاد، وكان الأذى والاضطهاد أحب إلى نفوسهم من كل شيء، حتى إن بعضهم رفض جوار من أراد جواره بعد أن أجاره، لأنه وجد إخوانه يضطهدون وهو لا يضطهد، فلما خرج من جواره ضرب على عينه، فقال له: لقد كنت في جواري لا تؤذى والآن أذيت. فقال: والله لأن تصاب عيني الأخرى أحب إلي من أن تترك. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الأذى بأصحابه وهم صابرون محتسبون لله عز وجل، لأن الدين علمهم الصبر. هاجر حينما أذن له بالهجرة وذهب إلى المدينة وأقام بها، وأراد أن يتجهز لغزوة تبوك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة لم يلق كيدا إلا في 9، يعني لم يجد حرب إلا في 9 غزوات: بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وأرسل مع الصحة والعافية والدين وفيكم، ربنا يبارك فيكم جميعا. وأرسل 47 سرية، وكانت هذه الغزوة في وقت الحر الشديد ووقت ظهور الثمار وجني الثمار، ولذلك لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة غزاها بجهته غير تلك الغزوة، وسميت بغزوة العسرة. ولذلك يذكر كعب بن مالك فيقول: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت عنه يوم بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين خرجوا يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة ليلة تواثقنا على الإيمان، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، لأن حينما ضاق الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الإيذاء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أهل الطائف، خفف الله عنه بالإسراء والمعراج. ثم جاءته الأوس والخزرج فبايعوا بيعة العقبة الأولى وكانوا 12 رجلا، وبايعوا بيعة العقبة الثانية في العام التالي وكانوا 74 رجلا. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأطفالهم إن هو قدم إليهم، وكانت هذه منقبة لمن شهدها من الأنصار. وكانت غزوة بدر منقبة أخرى لمن لم يكن قد حضر هذه البيعة في ليلة العقبة، وكانت بدر هي أذكر عند جميع الناس. ولذلك أفضل الصحابة أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر، لأن بيعة العقبة هي التي كانت سببا في نشر الإسلام وانتشاره في المدينة. حتى إنهم حينما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائه لبيعة العقبة انسلوا من بين إخوانهم بعد أن ناموا ولم يشعر بهم أحد منهم، وحينما جاء أهل مكة يسألونهم سكت من حضر مع رسول الله في هذه البيعة، أما الآخرون الذين لم يعرفوا شيئا لأنهم لم يشعروا بهم لا عند انصرافهم ولا عند مجيئهم حتى استيقظوا جميعا في الصباح، فأقسموا أنهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث منهم شيء. أما غيرهم ممن شهد هذه البيعة فقد سكت، وكفاهم هؤلاء بأيمانهم في عدم حضورهم وهم صادقون لأنهم لم يشهدوها، وإنما شهدها من سبقت له العناية الإلهية، وكان من أهل السعادة، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويؤمهم في الصلاة، وقد أسلمت بيوت كثيرة من الأنصار قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيمت الجمعة عندهم، وكان المسلمون لا يستطيعون إقامتها بعد فرضها بمكة، في هذه الغزوة كانت هناك شدة، فجاء سيدنا أبو بكر بجميع ماله لله ولرسوله، وجاء أمير المؤمنين سيدنا عمر بنصف ماله، وجاء سيدنا عثمان بثلث ماله، وكان 1,000 بعير و1,000 فرس، واجتمع المسلمون كعب بن مالك يقول: وما كنت أقوى ولا أيسر في غزوة قبل تلك الغزوة، فوالله ما جمعت راحلتين قط قبل تلك الغزوة، وكنت أغدو لأتجاهز فأعود ولا أفعل شيئا، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري في كل غزوة غزاها غير تلك الغزوة، فإنه أعلمهم وجهتهم، فقد خرج في حر شديد، وطريقا بعيدا ومفازا، فأعلمهم وجهتهم ليتأهبوا أهبتهم لغزو عدوهم. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أكثر من 40,000، حتى إن البعير كان يعتقب عليه أكثر من 10، وفي هذه الغزوة لما قل الماء فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبح النواضح، فأذن فذهب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، إن الله عودك الخير، فصب الماء على أصابعه، فنبع الماء من بين أصابعه، وشرب القوم حتى رووا وملؤوا سقاياتهم. سيدنا كعب بن مالك وكان أحد نقباء بيعة العقبة تخلف عن رسول الله في هذه الغزوة، يقول بعد أن سافر رسول الله وتفارط الغزو: هممت أن ألحق به ولكن لم يحدث، وليتني فعلت، فكنت إذا خرجت في المدينة لا أجد لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، يعني لا يجد في المدينة إلا واحد ضعيف له عذر في عدم خروجه، أو رجلا مطعونا عليه بالنفاق أو متهما بالنفاق. فكان يحزنني ذلك لأنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين بلغ تبوك، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من أقاربه من بني سلمة: حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني قاعد حابس نفسه لأنه مش عاوز يتعب نفسه وقاعد مفرفش، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا مبيضا لابس ثياب بيضاء يعلو به السراب، فقال: كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة، تأخر ولحق سيدنا النبي، ولذلك سيدنا كعب يقول: وليتني فعلت حينما هم بأن يلتحق بهم. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك وعلم بذلك كعب، قال: حضرني بثي، حزن، كيف تكون المواجهة؟ فطفقت أخترق الكذب، يعني أفكر أقول إيه وأعتذر بإيه، وأستشير كل ذي رأي من أهلي، يسأل الجماعة اللي قاعدين معاه المخلفين معاه. هو لما كان يسأل من بقي فعلم أن هناك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهما من أصحاب بدر، فاثنين من أهل بدر وواحد من أهل باية العقبة. فكنت أجد لي فيهما أسوة. فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل المدينة، وكان إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم استقبل الناس يهنئونه بمجيئه، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب المخلفون فاعتذروا إليه، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم وبايعهم ووكل أمرهم إلى الله. إيه يا مداد يا ابن الشيخين مداد، إيه يا مداد يا ابن الشيخين مداد، إيه يا مداد. فذهبت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداني وقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: نعم يا رسول الله، والله ما كنت أيسر ولا أقوى مني في هذه الغزوة. وقد أعطيت لسنا، ولو كنت عند غيرك من الملوك لخرجت من سخطه بعذر. والله إني لو كذبتك فرضيت عني ليوشكن الله يسقطك علي. وإن صدقتك فوجدت علي فإني أرجو عقب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. شوف بقى الصدق قد إيه، والمحبة والخوف من الله، لأنه إن كذب فسيعلم الله رسوله بكذبه. واللي شجعهم شجع المنافقين والجماعة اللي تخلفوا بدون أعذار كثرة العدد، حتى ظن الجميع أنهم إن تخلفوا لن يعلم أحد بتخلفهم إلا أن ينزل وحش. أحبوا الله فأحبهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، امتنع عن الكذب لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. يأتي الوحي بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره الخبر، وحدث هذا مع كثير من المشركين حينما واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بيتوا فأسلموا. صدق في قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يرجو عقب الله عز وجل في أن يمن عليه بتوبة صادقة. ولما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: لو قلت مثل ما قال هؤلاء ما كان يؤذيك، ولو اعتذرت إلى رسول الله ما كان من شيء، فقد قبل عذر هؤلاء وبايعهم واستغفر لهم. فقال: فهممت ولكني سألت، يعني فكرة طرأت في نفسه عني، ولكنه سأل. فقالوا: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قال مثل ما قلت. قال: الحمد لله، فإن لي أسوة في هذين الرجلين وكانا مسنين. ثم بعد ذلك اشتد بهم الأمر جدا حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم أحد، شدة شديدة. واحد ماشي في الشارع لا يجد من يرد عليه السلام، ولا من يكلمه، ولا من يحدثه. فكان يقول رضوان الله علي: فكنت أذهب إلى المسجد فأصلي قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم عليه وأنظر إليه هل حرك شفتيه، ثم أسارقه النظر، فإذا التفت إليه انصرف عني، وإذا دخلت في صلاتي نظر إلي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم صدقه. يقول: حتى تنكرت لنا الأرض، يعني الشدة بلغت إن الأرض متنكرة لهم مش بس الآدميين. واشتد به الأمر، فتصور حائط ابن عمه أبي قتادة فدخل عليه حين تصور عليه الحائط، لأنه لو طرق الباب وقالوا له مين، حيقول أنا كعب، فلن يرد عليه أحد ولن يكلمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة فقط. فلما دخل على ابن عمه أبي قتادة قال له: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت ولم يرد عليه. فقال له الثانية: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فقال له في الثالثة: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. قال: فاشتد كربي وتصورت الحائط وخرجت، فبينما أسير في طرق المدينة إذا نبطي، يعني فلاح من أهل الشام، يسأل عن كعب بن مالك، فأشاروا له إلي، فإذا معه رسالة من ملك غسان يقول: إن الله لم يجعلك في دار مهانة ولا ذلة، وإنا قد علمنا أن قومك قد جفوك، فاقدم إلينا نواسك. فقال: وهذه طامة كبرى. فأخذ الرسالة وسجرها في التنور، حطها في الكانون ولا حرقها، لأن الأمور مشتدة جدا، وبعدين هو صابر ويجيله الابتلاء الآخر والامتحان القاسي في أن يجيله جواب من ملك غسان: تعال اقعد عندنا عشان نكرمك. ولكن الحفظ الإلهي والصدق مع الله عز وجل. وبعدين ده جات له إمتى؟ في وقت مضى عليه قريب من 40 يوم ولا يكلمه أحد ولا يخاطبه أحد. وبعدين ازداد الأمر شدة، وذلك حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب وإلى زميليه بأن اعتزلوا أهلكم نساءكم. كعب بن مالك كان شباب وفيه قوة، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا تقربها. فقال: لا، الحقي بأهلك. التزام للأمر، لأنها لو أقامت معه وحدث منه شيء فستكون مخالفة أخرى، وهو يريد أن ينجو من تلك المخالفة وهذا التأخير، فلا يزداد الأمر عليه شدة في المخالفات. أما امرأة هلال فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له قادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إذا شيء. ما فيش في الناحية دي، خلص. فأذن لها. فجماعة من قرايب كعب وغالبا من النساء قالوا: ما تروح تستأذن سيدنا النبي، فأن سيدنا النبي أذن لهلال في امرأته قال: لا أذهب، فإني لا أدري ماذا سيفعل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول لي. وظلوا في هذه الشدة 10 أيام بعد 40. وربك ذكر: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وسيعقب الشدة الفرج. وفي صباح الخمسين بعد خمسين يوم. شو بقى خمسين يوم قدي؟ أربعين ما حدش يكلمهم، وعشر أيام مراته مش معاه، فلا يجد من يحدثه ولا من يتكلم إليه بما رآه في الطريق، يعني لا حديث في الخارج ولا في الداخل. الوحشة النفسية القاتلة، يروح عند سيدنا النبي ويسارق رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر، وصابر لأنه كان صادقا مع الله ومع رسوله، امتحن بالشدة في الجواب اللي جاله من ملك غسان فأحرقه، وبعد الخمسين صلى الفجر على ظهر منزله، لأن كانت منازل بني سلمة بعيدة عن مساجد عن المسجد النبوي الشريف، يعني مسافة بعيدة. وبعد صلاة الفجر سمع صارخا يصرخ: أبشر يا كعب. وافى على سلع طلع على ظهر الجبل وقال: أبشر يا كعب. فاستبشر كعب وعلم أن الله قد أتى له بأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بشيء، وجلس. وجاءه رجل على الفرس مسرعا، فطبعا راكب الفرس أسرع من اللي جاي على رجليه، وقال: أبشر يا كعب بدهنك توبة الله عليك. فانتظر لحد ما جاله الراجل اللي سمع صوته من على سلع، فلما جاءه وبشره خلع له ثوبيه وأعطاهما له على بشارته. ولذلك اللي يبشرك بأمر كويس بتديله حاجة، بدل فيه خير في دينك جايب نجاح عيل جايب كذا اديله أعطيه، لأن سيدنا كعب ألعز قال: ولم يكن عندي غيرهما، وقتها ما كانش معاه في البيت غيرهم. فاستعرت ثوبي وسرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل القوم علي يهنئونني بتوبة الله علي. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقال: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. مش خير أفضل يوم بالنسبة له يوم أن أسلم وبايع رسول الله على العقبة؟ ده صحيح، لكن اليوم ده بقى اللي تم فيه الإيمان الكامل بالتوبة الله عليه وبنجاحه ومروره من هذا الابتلاء القاسي خمسين يوم. فمن شدة فرحه قال: يا رسول الله، أمن عندك هذا أم من عند الله عز وجل؟ يعني أنت أشفقت علينا من الشدة فعفوت عنا حتى يأتينا فيها أمر الله؟ قال: بل من عند الله عز وجل. لأن الله أنزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم أنفسهم وعرفوا الظن هنا بمعنى اليقين مش الظن التواهم. ألا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه ففروا إلى الله. لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وسعدوا بهذه التوبة. أما هؤلاء الذين اعتذروا، ولذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين كلفوا، أي تخلفوا عن الاعتذار بما اعتذر به الآخرون. وإلا اللي اعتذروا سيدنا النبي من المعتذرين كانوا 84 رجلا، يعني مش على ثلاثة، يعني ما تخلفش على ثلاثة دول لا. ولذلك سيدنا كعب حينما كان يقول: ولا لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله، التانيين المرضى والعجزة والغير مستطيعين، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيون تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وذلك يقول: أو من عذر الله. إنما هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الاعتذار بالكذب ولاذوا بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا الله فصدقهم وأنجاهم. ولذلك يقول كعب: أما هؤلاء الذين اعتذروا فكان لهم شر مآل، لأن الله قال في حقهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لأن الله عرف منهم النفاق وأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فأدي الفرق من الاثنين: جماعة كذبوا في اعتذارهم، وثلاثة اللي هم ربنا عليهم على الثلاثة الذين كلفوا، مش بس هم يعني تخلفوا، دول تخلفوا عن غزو، لا دول تخلفوا عن الكذب على رسول الله وكانوا أهل صدق. ولذلك إذا حلت العناية الإلهية بالقلوب تحولت. جاء رجل من هؤلاء المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فكر في أمره وقال: يا رسول الله، الإيمان هاهنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار إلى قلبه، فادعو الله لي أن يخرجه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على قلبي فزال منه النفاق. فقال: يا رسول الله، إني أعلم الناس بهم، ألا آتي بهم إليك لتفعل معهم هذا؟ قال: لا تهتك ستر الله. سيدنا كعب قال: يا رسول الله، إني نظرت إن تاب الله علي أن أخرج من كل مالي. فقال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسك سهمه بخيبر وتصدق ببقية ماله. لأن بقى الثقة في الله والإيمان بالله بيتفاوت. ولذلك لو وزن إيمان هذه الأمة وإيمان أبي بكر لرجحها إيمان أبي بكر، وليس ذلك بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. ولذلك خرج من ماله مرتين: مرة في الهجرة حينما أخذ المال كله وسافر به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة في غزوة تبوك حينما خرج من كل ماله. ولذلك سيدنا عمر قال في هذا اليوم حينما تصدق بنصف ماله، قال: لأسبقن اليوم أبا بكر. فلما ذهب وجده قد تصدق بماله كله قال ما كان لابن الخطاب أن يتقدم على أبي بكر. رضوان الله عليهم أجمعين. وبعدين قال يا رسول الله لقد أنجاني الله بصدق الحديث وإني لا أقول إلا صدقا ما حييت. هؤلاء الإيمان أنار قلوبهم فصدقوا، قالوا الصدق ولو كانت النتائج بالنسبة لهم شديدة، لأنهم يرجون عقب الله عز وجل، يطلبون ثوابه ويخافون عقابه. فعلينا بالصدق، الصدق مع الله، والصبر على العبادة. لا بد من الصبر ومن الصدق، صادق مع الله، مخلص لله في كل عملك لا تريد به إلا الله عز وجل. البرد شديد، الصبر أنك تتوضى والمية ساعة بردة لتؤدي الصلوات المطلوبة، تقاوم نفسك، اصبروا وصابروا، لأن الصبر لا يأتي إلا من الممارسة ومن الضغط على النفس. الصبر على الشدائد لأن الله سيأتي بالفرج، لأنك تعلم أن الله هو الذي أراد هذا وسيصرف عنك الشر. تثق بربك عز وجل في أنه يكشف الكرب ويفرج الهم، وإنما يكون ذلك لمن تقرب إليه وأطاعه والتجأ إليه. لأن الواحد حينما يشتد به الأمر يلجأ إلى الله عند المرض وعند الشدة، فأولى لك أن تلجأ إليه وأنت في القوة والشباب وفي الراحة بعيدا عن الشدة، لأننا حينما نلجأ إليه في الرخاء يتولانا برحمته، فإذا لجأنا إليه في الشدة قالت الملائكة هذه أصوات كنا نسمعها قبل هذا. ورحمة ربك واسعة، رحمة ربك واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالإنسان لابد له من المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا بد من البعد عما نهاك الله عنه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن رحمته تعالى أنه جعل باب التوبة مفتوحا لمن أتى إليه وتقرب إليه وعاد إليه من المعصية إلى التوبة وطرق باب مولاه وتاب إليه وأناب، فإنه إن صدق معه في توبته أنسى الحفظة ذنوبه، ولم يفضحه يوم القيامة بين خلقه، وإنما يرخي عليه ستره ويذكره ويعلمه بأنه قد غفر له. قولوا جميعا نستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ترك المعاصي وعلى ما يرضي الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك رب العالمين. اللهم اشف المرضى وعاف المبتلى ورد شاردنا إليه. اللهم فرج كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين ووسع على عبادك المقلين رب العالمين. اللهم احينا في عافية وامتنا في عافية واكلنا الجنة في عافية رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم.